انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمت في وسط عتمة شقة الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. من أيام قليلة بالتحديد يوم 9/9 كان عيد الفلاح. الفلاح الراجل الطيب المصري الأصيل اللي بيحرث أرضه وبيزرعها ومش بيفكر أبدا في تحويلها لأرض بنا. الفلاح صاحب المعاناة المستمرة من الفقر والديون. الفلاح الصامد في كبرياء وشموخ، والمجاهد في صمت وهو بيتحمل عبء مستقبل مصر. طول عمرنا بنشبه سنبلة القمح بالذهب، لكن شاعرنا العظيم الراحل صلاح جاهين كان صح جدا لما قال: القمح مش زي الذهب، القمح زي الفلاحين. أصدقائي المستمعين، من غير المقبول أبدا ولا العادي إننا نشوف الأرض الزراعية، أرض الخير، بتقل وتنقص يوم بعد يوم في مصر. التعدي على الأراضي الزراعية بيزيد كل ساعة، سواء بالبنى أو التجريف أو إنشاء المباني المخلفة. التعدي على الأراضي الزراعية بيلتهم آلاف الأفدنة وسط صمت المسؤولين، ولا كأنهم شايفين ولا كأنهم عايشين. اسمحوا لي أصدقائي في الحلقة دي أعرض لحالة هي مش حالة فردية أبدا، اتفضلوا معي. أصدقائي المستمعين، اسمحوا لي بلتقي بضيفتي الكريمة. اسمحوا لي انها مش هتقول اسمها، ولكن برضو اقدر اقول لحضرتك صباح الخير ونتعرف برضو عليكي. مواطنة مصرية من صباح الخير، مواطنة مصرية من قرية من مركز اجدة قهلية اسمها ميت العامل. اهلا بيك يا فندم، واهلا بكل يعني كل اهل اهلية وكل ريفي على ارض مصر الزراعية اللي ان شاء الله عايزين نلحق نبص عليها كده قبل ما تختفي. مشكلة حضرتك مرتبطة بموضوع حلقتنا النهاردة. مشكلتي ان انا صعبان علي البلد واللي بيحصل فيها، في مجموعة شباب بلطجة بيمارسوا البلطجة. البلطجة دي ايه؟ معهم قرشين، والقرشين دول بيعملوا بهم اي حاجة اي حاجة، مش هممهم مصدر الفلوس دي جاي ازاي. تخيلي ان في واحد ومعروف في البلد كلها ان هو بيشتري ارض زراعية من الناس وبيغريهم وياخدها ويبيعها بالمتر وبالسنتي للناس عشان يبنوا فيها. يعني هو الاول بداية الحدوتة هو بيشتريها ارض زراعية مزروعة زي الكل، ارض بتطلع لنا اللقمة اللي بناكلها والزرع اللي بيأكل مصر كلها، وبعد كده بيبيعها مباني، بياخدها وبينقل الحيازة باسم، وياخدها ويفتتها، بيفتت الملكية الزراعية ويبيعها بالشبر وبالمتر، وكده ما بيكفيش، بياخد المصارف يردمها علشان يبيعها من ضمن الارض، لدرجة ان انا ارضي شخصيا اتغرقت. ارض حضرتك الزراعية جنب المباني بتاعتك اتغرقت من المية اللي هي بتاعت الصرف، يعني بيبور الاراضي الزراعية التانية اللي اصحابها معتزين بيها ومش راضين يبيعوها. وكمان بيمارس حاجات بلطجة. انا مش يعني لا، الصورة اللي انا بحكيها لك دي الناس لما يسمعوا الكلام ده هيعرفوا شخص. انا مش هقول شخص. انا مش هقول شخصه. لكل بقى المحيطين في هذه الفترة، لان الناس عارفينه. ما كفهوش كده، كمان بياخد ارض ويبني عليها بيوت ويبيعه بيت. اصبح بقى ان هو فاكر ان هو هيخلص نفسه من المسؤولية. لا، ده مسؤوليه قدام ربنا. طيب يعني ما هموش ربنا، ربنا ده فين؟ ما هموش. سبحان الله. والله يا استاذه يعني اسمحي لي اسالك دلوقتي، اهل البلد عندكم الحاله دي مش حاله قاصره عليكم، او يعني حته ان احنا ايه نشوف ارض زراعيه بتتحول لمباني فعلا كل بشهاده كل الناس، اهلنا واخواتنا في كل ريف مصر بيقولوا ان فعلا على مدى السنتين الاخرانيين اتبنت على الاراضي الزراعيه مباني يمكن ما اتبنتش في الاربعين خمسين سنه اللي فاتت. احب اقول لك كمان الشخص ده معمول له يجي اربعين مخالفه في الجمعية وفي الوحدة وفي كل حاجة، يعني شكاوي ضده كتير جدا، يعني وما بيستدعش وبيمارس البلطجة، بيجيب شوية سوري يعني بقى ناس مدمنين وبيديهم على كل الناس عارفة كده، بيديهم مخدرات وبيمسكهم أسلحة عشان ينفذ الحاجة اللي هو عايزها. وفي حاجات تنفذها تاني في كردون البلد. أنا مش عارفة أقول لك إيه، أنا يعني حزينة جدا. طيب وحضرتك يعني وعلى وجهك الطيبة، طيبة يعني إخواتنا وأمهاتنا الريفيات حقيقي يعني مش قادرة أوصف للمستمع دلوقتي، يعني أنتوا رحتوا واشتكيتوا بدليل حضرتك بتقولي عليه عشرات المخالفات، ماشي، إيه اللي بيتم في المخالفات دي بعد ما بتتحرر ضده المخالفة؟ اللي بيتم في المخالفات دي البلد في وضع لا يحتمل واحد زي ده بيعمل الحركات دي، يعني بيجي في الوقت اللي الجيش والشرطة منهمكين ومش عارفين يقاوموا البلطجية في الإقسام وكل الوضع اللي انت دي، وبينتهز الفرصة دي وبيقوم عامل كده. هو ده فعلا حاصل على مدى شهور سابقا. دلوقتي لازم يكون في وقفة، يعني احنا مش بندور دلوقتي على قانون يجرم هذا الفعل مع وجود فعلا قوانين بتجرم ده، لكن ايه اللي ممكن بسرعة نقوله ونتصرف نتحرك فيه؟ كذا مرة الحملات هتنزل البلد وهتقاومه وهتعمل، بس تيجي الظروف بقى يعني اقولك ايه، ان الاقسام بتتضرب، الشرطة بتنهار، البلد بتنهار. طب يعني المخالفات دي بتتحط في الدرج يا فندم؟ طبعا بيتخزن له الحاجات دي كلها. يعني ليه مش بيتاخد مثلا ضده اي اجراء بالازالة؟ ما هو الحملة بتنزل على ما بتنزل بيكون في حاجات تانية بيواجهوها اللي هو الضرب في الإقسام، الضرب على المحافظة، اللي هنا كده الحاجات دي. يعني هو بينتهز فرصة انشغال البلد في الحاجات، وبيجي يعتدي كمان على أصحاب أراضي وبيقفل عليهم الشوارع بتاعتهم. طيب انتوا متضررين دلوقتي ومدركين تماما ان الشرطة مشغولة والجيش مشغول في حاجات كتيرة، ناويين تتصرفوا ازاي، تتحركوا ازاي؟ والله كل حاجة بتتعمل مرصودة، يعني ان شاء الله الحاجات دي هيتحاسبوا عليها بعد فترة طويلة. لازم لازم لازم، وانا بوجه نداء للشرطة والجيش ينزلوا يشوفوا مية العامل مركز اجدة قهلية في الطريق اللي هو عند السوق، في واحد هناك بيعمل البلطجة دي، يشوفوه. انا مش هقول اسمه لان اسمه علم معروف. تمام. معروف للجميع. لو نزلوا من المباحث في البلد وقالوا فين الراجل اللي بيعمل الحركات دي كلها، هيجيبوه. وكل البلد هتتعاون وقتها معاهم، وكل البلد هتقدمه، كل الناس بتدعي عليه. لو شفت الاراضي الزراعية اللي هو بياخدها وبيبني فيها، وانا اروح الاقي الارض متغرقه لانه قفل المصرف، الميه بتاع المصرف تروح على الارض كلها تشرب ميه مش طبيعيه تاني. يعني هي حضرتك قلتي دلوقتي وقع كل جوانبها بلطجه في بلطجه، اللي بيشتري الارض الزراعيه ويبورها، اللي يبيعها بالمتر مباني للناس، حتى الاراضي اللي في الكردون البلد اللي اتباعت وبشروط ياخدها ويقوم قافل السور على الناس الجيران. يعني عايزين يعني شويه نوبه صحيان، احنا مش عايزين اكتر من استيقاظ اكتر، عايزين ضمير، عايزين متابعه، عايزين المحافظ ينزل يشوف شغله. ليه ما بتروحوش المحافظه تقدموا مثلا بلاغ؟ المحافظه عارفين كل حاجه بس مستنيين الوقت المناسب. هو الوقت المناسب في راي حضرتك؟ يعني لما البلد تستقر. المشكله دي هتتحل لما البلد تستقر. طب ما انا خايفه يعني لما البلد تستقر نصحى كده في يوم الصبح نبص على الارض الزراعيه ما نلاقيش زرعه. انا بوجه نداء من كل قلبي لأي حد بيشتري أرض زراعية وبيبني عليها ده حرام أصلا، حرام إن هو يجري ورا واحد يبيع لهم بالتقسيط عشان يبنوا ويخربوا الأرض الزراعية، ده حرام، ده اعتداء، حرام حرام. يعني من كل الوجوه هتقوم في يوم من انهم مش هتلاقي زرع اخضر ياكلك، ونرجع نقول يلا نصلح الصحراء واحنا بنبور اكثر الاراضي الزراعيه خصوبتنا. طب ربنا يهدي اهالي ميت العامل ومحدش يشتري منه حاجه، لان ده هينقلب عليهم بالحرام. اشكرك جدا جدا، اشكرك، ميرسي قوي. أصدقائي المستمعين، الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة أصدرت تقرير رسمي حديث وقالت إن حالات التعدي على الأراضي الزراعية وصل لأكثر من 763 ألف حالة. الرقم مرة تانية 763 ألف حالة، بزيادة 8000 حالة عن الأسبوع اللي فات. محافظة المنوفية احتلت المرتبة الأولى، حوالي 99 ألف حالة تعدي. بعد كده جت محافظة البحيرة، وبعد كده الغربية، وبعد كده الشرقية. المفترض أن وزارة الزراعة اتقدمت بطلب رسمي لمجلس الوزراء لإنشاء شرطة متخصصة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية. أصدقائي المستمعين، عيد الفلاح بجد هيجي لما تنتهي مهازل كتيرة في حياة الفلاح، وأهمها التعدي على الأراضي الزراعية. أشكركم جدا وبسعد جدا بتواصلكم معايا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي، والأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة، وعاشت مصر. كنتم مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.